تعذيب، وتعذيب الإنسان حرام، وتعذيب الإنسان بالظلم يعاقب الله عليه أشد العذاب. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تعذبهم بعبودية، ولا تعذبهم باسترقاق، ولا تعذبهم باستعباد، ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك، جئناك بمعجزة، بعلامة تدل على صدقنا. هذه عصا تنقلب حية تسعى، وهذه اليد تصبح كوكبا دريا مع ما يأتي الله به دون ذلك. والسلام على من اتبع الهدى. هذه التحية التي يحيى بها الكفار، أي لا سلام ولا تحية إلا على من اتبع الهدى، أي من لم يتبع الهدى وهو الإيمان وهو الإسلام وهو الهداية، فلا سلام عليه ولا تحية له. وهكذا ينبغي للمسلم إذا اضطر إلى مكاتبة كافر أن يقول له السلام على من اتبع الهدى. وكانت هكذا جميع رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من دعاهم إلى الإيمان من الأقيال والأباطرة والملوك والأمراء، يقول السلام على من اتبع الهدى. قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقولا لا، إنا أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا، قولا لا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أن الله أوحى لنا، أن الله خاطبنا، أن الله كلمنا، أنه أرسلنا الروح اليمين جبريل على أن عذابه وغضبه ولعنته على من كذب وتولى. كذب بنا أنبياء، كذب بالله واحدا معبودا، وتولى، أعرض وصد عن الإسلام، صد عن الله ورسله. قولا له ذلك، بمعنى ما دام على كفري، ما دام على ضلالي، فليس أمامه إلا العذاب من الله والمحنة والبلاء من الله لتكذيبه وبعده عن الله ورسالاته وتصديق موسى وهارون. وزيد قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ هذا الذي تدعواني إليه من هو؟ لا أعلم لكم إلها غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، من عبطتي، من جنوني، من فساد عقلي، ظن أنه يملك شبرا من الأرض فسيكون ملكا مع الله الذي ملك وخلق السماوات العلى والأراضين وما بينهما، الخلاق الرزاق المحيي المميت، ولكن الجنون فنون. قال: من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى الإنسان خلقه كله وعينيه وحواسه، أعطاه العين للبصر، وأعطاه الأذن للسمع، وأعطاه الفم للنطق والأكل، وأعطاه اليد للبطش، وأعطاه الرجل للمشي، وأعطاه الأنثى من النساء للولادة، كما أعطى الحيوانات مثل ذلك، والهوام مثل ذلك، والطيور مثل ذلك. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل ما خلق، أعطاه خلقته، أعطاه حواسه، أعطاه كمال خلقته، وألهمه وهداه لما يصنع بها، أن يبصر بالعين، وأن يسمع بالأذن، وأن يتناول باليد وأن يمشي بالرجل وهكذا دوالي. قال تعالى ثم هدى زد هذا ابو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرود الأولى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعد الإسلام جدته وأعد له قوته واخذل عدوه وشتت شمله وخرب دياره وأغرق أساطيله. اللهم أعدنا إليه مسلمين طائعين مؤمنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.